السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذا هو اليوم العلم الأول في هذا الجامع، جامع الشيخ عبد الله شريع رحمه الله رحمة واسعة. وهذا البرنامج القائم عليه هم الأخوة في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بمحافظة حفر الباطن، جزاهم الله خيرا. سوف بإذن الله نشرع في هذه الليلة بالتعليق على رسالتين للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. أول هذه الرسائل القواعد الأربعة، والثانية الأصول الستة. نعم شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. نعم. قال رحمه الله الإمام محمد في القواعد الأربعة: أسأل الله العظيم. هذا السؤال يسأل ربه سبحانه وتعالى، والدعاء عبادة ولا يصرف إلا لله سبحانه وتعالى، كما جاء عند الترمذي بإسناد الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سألت فاسأل الله. فالعبد لا يسأل إلا ربه لأنه عبادة. قال: أسأل الله العظيم، من أسماء الحسنى العظيم سبحانه وتعالى، رب العرش العظيم، هذه من صفاته أنه رب العرش. والعرش في اللغة هو سرير الملك، وهو عظيم لأنه جاء عند الحاكم بإسناد صحيح أنه كالقبة على المخلوقات، العرش كالقبة على هذه المخلوقات، فهو عرش عظيم. قال: أن يتولاك في الدنيا والآخرة. الولاية معناها النصرة والحفظ، فمن حفظه الله ونصره في الدنيا والآخرة لن يضره مكروه، لن يضره مكروه. قال: أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا. هذا دعاء، أن يجعله مباركا من البركة، والبركة كثرة الشيء، البركة كثرة الشيء، فهنا دعا له بالكثرة في المال، في الأولاد، بالعمل الصالح، والزيادة في العمر. فلا بأس أن تدعو لأخيك بالبركة، أن يبارك الله فيه، أو تقول فلان مبارك، هذا كله جائز. وأما المحظور هو قول تبارك، لأن تبارك خاص في الله سبحانه وتعالى، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، فتبارك لا تقال إلا لله سبحانه وتعالى. أما المخلوق لا بأس أن تقول فلان رجل مبارك، لما جاء في الصحيحين حيث عمران بن حسين عنه رضاه لما قال، لما نزلت آية التيمم قال: ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر، ما هي بأول بركاتكم. فلا بأس أن تقول فلان مبارك أو هذه بركة، لا بأس بذلك. وقد أفتى بهذا علماء الإسلام. الأمر الآخر قول مبروك، يقال مبارك ولا يقال مبروك، لأن مبارك من كثرة البركة، الزيادة، زيادة البركة. وأما مبروك مشتق من البروك، بروك الجمل، بروك الجمل، فيقال مبارك يا فلان ولا يقال مبروك يا فلان، مبروك خطأ، لأن في اللغة من بروك الجمل إذا بركة. قال ويجعلك مباركا، ولم يقل مبروكا، قال مباركا أينما كنت. فالإمام رحمة الله عليه بدأ هذه الرسالة بالدعاء لمن أراد أن يخاطبه، وهذا من الحكمة، حكمة الإمام في الدعوة. لا بد أن يكون المعلم حكيما، لا بد أن يكون هينا لينا، وأن يعامل الطلاب كأنهم أخوة له، لأن متى ما تواضع العالم نفع الله بعلمه، ومتى ما تكبر وتجبر لن ينفع الله بعلمه. فهذه من أصول الدعوة إلى الله، أن يكون المعلم متواضعا يدعو لإخوانه، يدعو المسلمين، يدعو طلابه، وأن يرى الطلاب كانوا أخوة له، ما يقول هذا طالبي وهذا طالبي. كان مشايخنا يقولون أنتم أخوة لنا، هم كبار في السن من باب التواضع. الآن تجد صغير سن يقول فلان من طلابي. فالشاهد أن الإمام رحمة الله عليه من حكمته صدر هذه الرسالة بالدعوة، يدعو لمن يخاطبه. قال وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، يعني إذا أنعم الله بنعمة، أنعم الله عليه بنعمة، قابل النعم بالشكر، قابل النعم بالشكر، لأن النعم إذا قوبلت بالشكر زادت ودامت، وإذا قوبلت بالكفران زالت. قال ربنا سبحانه وتعالى وإتاذ ربكم لأن شكرتم لأزيدنكم. لكن مع هذا أخبر سبحانه وتعالى أنه قلة الذين يشكرون الله وقليل من عبادي الشكور. والشكر يكون باللسان، يكون بالعمل، يكون بالقلب، كما قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، قال الشكر بالقلب أن تعتقد أن كل النعم من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. والشكر باللسان أن تتحدث بنعمة الله عليك، وأما بنعمة ربك فحدث. والشكر بالفعل إن أعطاك الله مالا أنفق في سبيل الله على الفقراء والمحتاجين، إن أعطاك الله جاها لا تفخر بجاهك على إخوانك المسلمين. هذه العبادة التي أديناها الآن من شكرنا لربنا، الصلاة من الشكر، كما جاء في الصحيح حديث عائشة رضاها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل حتى تتشقق قدمه، قالت يا رسول الله أتعبت نفسك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال يا عائشة أفلكون عبدا شكورا. فبين عليه الصلاة والسلام أن أداء العبادة من شكر ربه سبحانه وتعالى، قال عز وجل اعملوا آل داود شكرا، اعملوا. فالشكر إذن يكون بالاعتقاد، يكون باللسان، ويكون بالقلب. قال إذا أعطي شكر، أي قابل نعم الله بالشكر. روى ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال قيدوا الشكر بالنعم، قيدوا الشكر بالنعم، يعني اشكر الله على نعمه الكثيرة التي تعد لكنها ما تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كثير من الناس يقولون نعم الله لا تعد ولا تحصى، وهذا خطأ. ربنا قال وإن تعدوا نعمة الله، هي تعد لا تحصوها، لكنها لا تحصى. فالعدد يعد لكنها ما تحصى. فأما قول الناس أن نعم الله لا تعد ولا تحصى، هذا ليس بصحيح، بل تعد لكنها لا تحصى، لأنها كثيرة. وأسبق عليكم نعمة ظاهرة وباطنة. قال وإذا ابتلي صبر. فالإنسان عرض للبلاء، موت الأولاد، ذهاب الأموال، الأسقام وغير ذلك عرضة، فيصبر على ما أصابه. والصبر هو حبس القلب عن التسخط على أقدار الله، وحبس اللسان عن الدعاء بالويل، وحبس الجوارح عن شق الجيوب ولطم الخدود. هذا هو الصبر، حبس القلب عن التسخط على أقدار الله، وحبس الجو وحبس اللسان عن الدعاء بالويل يا ويلتاه يا ويلتاه، وحبس الجوارح عن شق الجيوب ولطم الخدود. وهو ثلاثة أقسام. أولها صبر على الطاعة، على طاعة الله. الإنسان يصبر على الطاعة، قيامة إلى صلاة الفجر والناس نيام والنوم ربما يراه راحة له ولبدنه، لكن يقوم بأداء هذه العبادة، يصبر ويحتسب. والثاني صبر عن معصية الله. الشيطان قد يزين له المعاصي لكنه يصبر ويحتسب. والثالث صبر على أقدار الله، وهو المراد هنا صبر على أقدار الله المؤلمة، موت ولد، ذهاب المال، كثرة الأمراض والأسقام، فيصبر ويحتسب، يصبر على هذا الذي أصابه ويحتسب الأجر من الله. فمن صبر واحتسب دل على قوة إيمانه بالقضاء والقدر، ومن لم يحتسب ولم يصبر دل على ضعف إيمانه بالقضاء والقدر. نعم، فقال إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. نعم، وإذا أذنب استغفر. الشيطان قد يقول ابن آدم يقع في المعاصي في الكبائر والصغائر، إن وقع في صغيرة يكفر العمل الصالح، كما قال عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات. يقول سلم لأبي ذر وأتبع السيئة الحسنة تمحها، رواه الترمذي وغيره. وأما الكبائر لابد لها من توبة، الكبائر لابد لها من توبة، والتوبة ما تسمى توبة حتى تكون نصوحا. يا أيها الآمنون توبوا الله توبة نصوحا، والنصوحة التي اجتمعت فيها ثلاثة شروط، التوبة النصوح هي التي اجتمع فيها ثلاث شروط. أولها الندم على الذنب، يندم على هذا الذنب، والندم توبة، رواه أحمد بإسناد جيد، قال عليه الصلاة والسلام الندم توبة، ويقول عليه الصلاة والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له، رواه أحمد بإسناد جيد أيضا. الندم على الذنب. الثاني الإغلاع عن الذنب، يترك الذنب طوال يبتعد عنه، الإغلاع عن الذنب. الثالث العزم على أن لا يعود إلى الذنب، العزم على أن لا يعود إلى الذنب. لابد من اجتماع هذه الثلاث في التوبة. قال أنا تائب لكنه لم يترك الذنب ولم يندم عليه، هذه ليست بالتوبة. التوبة هي التي اجتمع فيها هذه الشروط الثلاثة. قال الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين: وإن أخذ مالا لأحد أو شهد شهادة الزور لابد إيش من بيان الحق لأهله، هذا الشرط الرابع. فقال إذا أذنب استغفر، يعني مباشرة يبادر للتوبة. كل ابن آدم خطاء كما جاء في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، خير الخطائين التوابون. ومهما بلغت الذنوب عنان السماء فإن الله يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الإسراف هو مجاوزة الحد، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ويقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هذه السيئات تبدل إلى حسنات. نعم. فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. نعم، السعادة الحقيقية بهذه الثلاث: إن أعطاك الله شكرته، وإن ابتليت صبرت، وإذا أذنبت استغفرت. هذا عنوان السعادة، السعادة الحقيقية، ليست سعادة المال ولا الجاه ولا غيره، السعادة الحقيقية بهذه الثلاثة. نعم. اعلم مرشدك الله لطاعته أن أن الحنفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. نعم، قال اعلم، اعلم فعل أمر إن جاء في الكلام يفيد الاهتمام بما سوف يذكر بعده. اعلم فعل أمر يفيد الاهتمام بما سوف يذكر بعده. قال اعلم أرشدك الله، دعاء له أيضا. قلنا الإمام رحمه الله من حكمته يتلطف بالعبارة، وهكذا ينبغي للمسلم أن يتلطف بالعبارة مع إخوانه مع حتى المخالفين. من مثل فرعون؟ قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، ومع هذا قال سبحانه وتعالى لموسى وهارون فقولوا قولا لينا، قولا لينا، وهو طاغية. فما بالك إذا كنت تتعامل مع إخوانك المسلمين؟ فينبغي المسلم أن يتعامل مع إخوانه بلين للجانب، لأنه إن كان مخالفا أو كان المقام مقام نصيحة فإن هذا أدعى لقبول النصيحة، أدعى لقبول الكلام. أما كان الكلام مبني على شدة وغلظة فاعلم أن هذا أدعى لعدم قبول الكلام، أدعى لعدم قبول الكلام. وصفات النبي عليه الصلاة والسلام كان لينا هينا، فبما رحمة من الله لنت لهم، هذه صفاته عليه الصلاة والسلام. ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يهتدي بنبيه عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله وساري أحواله عليه الصلاة والسلام. فقال إن الحنيفية، الحنيفية هي ملة إبراهيم عليه السلام، والحنيف هو المقبل على الله المائل عن الشرك، هذا الحنيف يعني صاحب التوحيد، المقبل على الله المائل عن الشرك. نعم، أن الحنفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم، هذه الحنيفية أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، يعني مقبل على الله مائل عن الشرك، مبتعد عن الشرك. نعم، فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. نعم، يقول اعلم أن الله خلقك لعبادته، كما قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. روى الطبري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال يعبدون يوحدون، يعبدون يوحدون. والتوحيد إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة. والعبادة ما تسمى عبادة إلا كانت خالصة لله، وما أمروا إلا يعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص، قل إنما أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. يقول عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبل العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجه الله، رواه ابن ماجه بسند الصحيح. فالعبادة ما تسمى عبادة إلا إذا كانت خالصة، هذا من شرط العبادة أن تكون خالصة لله، شرطها أن تكون خالصة لله. فالتوحيد لابد أن يكون ليس فيه شرك، لأن إذا كان فيه شرك ما يسمى توحيدا، ما يسمى توحيدا. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيره تركته وشركه. لذلك قال فالعبادة إذا دخل الشرك بطلت، كما أن الصلاة إذا كانت على غير طهارة بطلت، من شروط الصلاة الطهارة، كذلك العبادة من شروطها أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. نعم، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت. نعم، فسدت لأن أصبحت لغير الله، لأن الله لا يقبل من أعمال إلا ما كان خالصا وابتغي به وجه الله. إن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا وابتغي به وجه الله. كل أعمال ظاهرة وباطنة لابد أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. نعم، كالحدث إذا دخل في الطهارة. نعم، كالحدث إذا دخل في طهارة ابن آدم بطلت هذه الطهارة. نعم، فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبهة وهي الشرك بالله. نعم، فعلا الشرك بالله شبكة، لابد المسلم أن يبتعد عن هذه الشبكة ولا يغرب إليها، لأنه مثلما قرب إلى هذه الشبكة وقع بها، فعليه أن يبتعد عن هذه الشبكة. كيف يبتعد عن هذه الشبكة؟ لا يجالس المشركين ولا يقرأ المشركين، لا يجالس المبتدعة ولا يقرأ المبتدعة، يعني يبذل الأسباب. أما الذي يقول أنا قوي علم، قوي عقيدة، قوي إيمان ولا أخشى، نقول لا، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. لا تقول عندي من العلم ما عندي. كم إنسان زاق بعدما كان عالما. هناك من تزوج امرأة من الخوارج وهو عمران بن حطان، تزوج امرأة من الخوارج وهو ما كان خارجيا، فتأثر بها وأصبح خارجيا، وأصبح من قلاة الخوارج. وابن عقيل الحنبلي كان من علماء الحنابلة في زمانه، وكان يجالس أهل الكلام، وكان يناصح من أصحابه، يقول أنا عندي علم ولن يؤثر علي، ثم أصبح من كبار علماء الكلام. فالخلطة لها دور، فأنت ابتعد عن هذه الشبكة حتى لا تقع فيها. نعم. الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، لأنك إن وقعت في الشرك يا عبد الله اعلم أنه الذنب الوحيد الذي لا يغفر الله، كل الذنوب التي دون الشرك تحت مشيئة الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا الشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك هو الذنب الوحيد الذي إذا مات عليه الإنسان لا يغفر الله له، وحرام عليه الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار. وهو الذنب الوحيد الذي يحبط العمل، لا نشرك، ولقد أوحي إليك من قبلك لا أشركت لحبطن عملك وتكون من الخاسرين، بالله فاعبدكم من الشاكرين. وهو الذنب الوحيد الذي يبيح الدم، وهو الذنب الوحيد الذي أخبر عليه الصلاة والسلام أنه من أكبر الكبائر، كما قال ألم بكم بأكبر الكبائر، قال برسول الله، قال إشراك بالله الحديث. فهو أعظم ذنب، وهو أول نهي نهى الله عنه في الكتاب العزيز، قال: فلا تدعوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا أول نهي في كتاب الله في سورة البقرة، النهي عن الشرك. نعم. وذلك لمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. نعم، يقول أن هذه الرسالة القواعد الأربعة، أربع قواعد في التوحيد والنهي عن الشرك. هذه القواعد أربعة، الأربعة القواعد هي في التوحيد والنهي عن الشرك، وكل قاعدة دل عليها الدليل من الكتاب أو السنة. نعم. القاعدة الأولى: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. نعم، هذه القاعدة الأولى، أن تعلم أن من كان من المشركين، أن المشركين الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون أن الله هو الذي خلقهم، هو الذي رزقهم، هو الذي يحيي ويميت، هو الذي يدبر الكون، لكن مع هذا لم يدخلهم هذا الإقرار بالإسلام، يقرون ولئن سألتم من خلقهم ليقولون الله، يقرون، لكن الإقرار بالربوبية لم يدخلهم بالإسلام، لأنهم لم يوحدوا الله، لأن التوحيد هو أفراد الله بالعبادة، ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. فمن قال لا إله إلا الله، لا خالق ولا مدبر ولا رازق إلا الله، فهذا نقول هذا كلام الجاهلية. الجاهلية كانوا يقرون أنه لا خالق ولا رازق إلا الله، لكن لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، عرفوا معنى لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا شيء عجاب. فهم يعرفون معنى لا إله إلا الله لأنهم عرب. فمعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، ليس لا خالق إلا الله ولا مدبر إلا الله، هذا كله ليس بصحيح. فنسمع من بعض الفرق يعرفون التوحيد بالربوبية، وهذا خطأ. ليش هذا التوحيد الذي أرسل الله له الرسل وأنزل الكتب بل وخلق الخلق لأجله؟ ليس هذا التوحيد. الكفار كانوا يقرون بهذا، لكن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. فالشاهد أن الإمام رحمه الله يقول عليك أن تعلم هذا، أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث في قوم كانوا يقرون أن الله هو الخالق، هو الرازق، هو المدبر، هو المميت، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، لأن لا يدخلهم الإسلام إلا إذا قروا بإفراد الله بالعبادة بالتوحيد لا إله إلا الله، وليس توحيد الربوبية، لا بد من توحيد الألوهية. هذه القاعدة الأولى، أن تميز وتعرف أن من عرف التوحيد بالربوبية فقد أخطأ، فقد أخطأ. نعم. القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. نعم، هذا أو هذه شبهة القبورية. القبورية في كل زمان يقولون بهذه الشبهة، شبهة الكفار، يقول نحن ما عبدنا الصالحين بل نراهم قربة نتقرب بهم إلى الله. الكفار كانوا يقولون هذه الأصنام تقربنا إلى إله السماء، هكذا كانوا يقولون. والقبورية من الروافض والصوفية ومن نحى منحاهم يقولون أن الأولياء قربة نتقرب بهم إلى الله، فبين سبحانه وتعالى أنهم ليسوا بقربة وأن هذا كفر. قال والذين اتخذوا من دونه أولياء، ما حجتهم؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني إيش؟ يعني أقرب وأقرب. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، سمى كذب أي ليس بقربة، وسمى كفر سبحانه وتعالى، فهذه ليست بقربة بل هي بعد عن الله سبحانه وتعالى، هي بعد عن الله. القربة إلى الله هو بالإيمان به والعمل الصالح، هذه التي تقرب العبد من ربه، الإيمان بالله والعمل الصالح، وليس عبادة الصالحين، دعاء الصالحين والتوكل بالصالحين وطلب المدد من الصالحين، هذا هو الشرك، شرك الجاهلية. قد تختلف المسميات لكن الحقيقة واحدة، والعبرة بالحقيقة. هم قالوا نحن ما عبدناهم لكن صرفنا العبادة لهم، نقول العبرة بالحقيقة ليست بالمسميات، صرف العبادة لغير الله هذا هو الشرك. كفار الجاهلية كانوا يطوفون حول أصنامهم ويذبحون لأصنامهم ويحلفون بأصنامهم ويتوكلون على أصنامهم ويستغيثون بأصنامهم، وهؤلاء أصبحوا يطوفون حول قبور الصالحين ويذبحون للصالحين، يتوكلون على الصالحين، يستغيثون بالصالحين، صرفوا العبادة لغير الله. فالحقيقة واحدة وإن اختلفت المسميات. نعم. ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الشفاعة شفاعتان، شفاعة شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة. نعم نعم، هم يقولون أن الصالحين قربة يتقرب بهم إلى الله، وقلنا هذا ليس بقربة، صرف العبادة لغير الله ليس بقربة. وقالوا نحن نطلب منهم الشفاعة. الشفاعة في اللغة ضد الوتر، من الشفع وهو ضد الوتر، وهي سؤال الخير للغير، سؤال الخير للغير. إذا سألت الخير للغير هذا يسمى شفاعة، وهي نوعان، وهي نوعان. الأولى شفاعة دنيوية لأمور الدنيا، تشفع لأخيك في وظيفة مثلا، تشفع لأخيك في أمر من أمور الدنيا، شفاعة دنيوية، هذا جائزة. قال عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، رواه البخاري في الأدب المفرد، اشفعوا تؤجروا. والثاني شفاعة أخروية، أي في الآخرة، شفاعة أخروية يعني في الآخرة، وهي نوعان، وهي نوعان. الأولى شفاعة منفية، والتي نفاها الله سبحانه وتعالى ونفاها رسوله عليه الصلاة والسلام، وهي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. قال تعالى: ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، هذه الشفاعة المنفية، يطلبون الشفاعة من الأولياء: يا بدوي اشفع لي، يا حسين اشفع لي، وهكذا. والثاني شفاعة مثبتة، شفاعة مثبتة، والتي أثبتها الله سبحانه وتعالى وأثبت رسوله عليه الصلاة والسلام. والمثبتة لها شرطان، المثبتة لها شرطان. الأول الإذن، إذن الله سبحانه وتعالى للشافع أن يشفع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والثاني الرضا، رضاه عن المشفوع: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فلا بد من الإذن ولا بد من الرضا. هذه الشفاعة، شفاعة دنيوية، وهذه في أمور الدنيا، هذه جائزة. قال: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، هذه شفاعة الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، هذه شفاعة الدنيا. وثاني شفاعة الآخرة أخروية، وهذه نوعان، إما مثبتة وإما منفية. وكلام الإمام رحمة الله عليه على الشفاعات الأخروية، الشفاعة الأخروية. نعم. والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له هو من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نعم. والقاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. نعم، هذه القاعدة الثالثة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى قوم متفرقين في عباداتهم، هناك من يعبد الأصنام، هناك من يعبد الأوثان، والوثن أعم من الصنم. الصنم الصورة، الصنم هو الصورة التمثال، هذا الصنم. وأما الوثن فهو عام، القبر وثن والصورة وثن. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. هناك من يعبد الأوثان، هناك من يعبد الأحجار، هناك من يعبد الأشجار، هناك من يعبد الكواكب، هناك من يعبد الصالحين. ولم يفرق عليه الصلاة والسلام بين ملة دون ملة، لأن الكفر ملة واحدة. فمن الخطأ أن يقال بأن النصارى أهل نصارى واليهود أهل كتاب وأنهم إخوة لنا، ولا ينبغي أن يقال عنهم بأنهم مشركين أو كفار. هذا قول العلمانيين الليبرالية، ولا شك أن هذا القول مخالف لكتاب الله. قالت: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. فسماه سبحانه وتعالى كفار في نار جهنم، إن كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم أولئك هم شر البرية. فهذه الآية ترد على هذه الدعوة الباطلة. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين ملة دون ملة، بل قال الكفر ملة واحدة، رواه أصحاب السنن، الكفر ملة واحدة بإسناد صحيح. فلم يفرق عليه الصلاة والسلام لا بين من يعبد الصالحين ولا بين من يعبد الأشجار ولا يعبد لا منهم عبدوا غير الله فهم كفار. هذه القاعدة يقول ينبغي أن تفطن لها. قال: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة. قال: أتدرون من الفتنة؟ الفتنة الشرك، ويكون الدين لله. إن حتى لا يكون شرك، والشرك صرف العبادة غير الله، سواء كان الأحجار أو الأصنام أو الصالحين أو غير ذلك. فهذه القاعدة التي ينبغي أن يتنبه لها، أنه عليه الصلاة والسلام لم يفرق بين ملة دون ملة، لم يقل هؤلاء أهل كتاب وهؤلاء ليسوا بأهل الكتاب، إنما عد الكفر كله ملة واحدة عليه الصلاة والسلام. نعم. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ودليل الأحجار والأشجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، والمشركين سدرة يعكفون عنها عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنوار، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار. نعم، لما ذكر الأدلة من كتاب الله على بطلان عبادة الأشجار والأحجار والصالحين، ذكر حديث أبي واقد الليثي عنه الله وهو في السنن بإسناد صحيح. قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، يعني غزوة حنين، ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني أسلمنا قريبا، وللمشركين سدرة، الشجرة المعروفة، يتبركون بها وينوطون، ينوطون يعني يعلقون، ينوطون يعني يعلقون عليها أسلحتهم لأجل البركة، طلبا للبركة. فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني اجعل لنا شجرة نعلق عليها الأسلحة كما عندهم شجرة يعلقون عليها الأسلحة. كان يظنون أن الفعل جائز. فقال عليه الصلاة والسلام: قلتم الذي نفسي بيده، كما قال بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا آلهة، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فقال: إنها السنن، أو قال السنن يعني الطرق. فعذرهم عليه الصلاة والسلام وبين أن هذا الفعل ما يجوز لا بالأشجار ولا بغير الأشجار. فبين الإمام رحمه الله هذا الحديث لكي يبين أنك حتى لو كان قصدك طيب نقول لا، لا يجوز ذلك. هذا المراد من سوقه لهذا الحديث، أنه حتى التبرك لا يجوز في هذه الأمور، لأن التبرك طلب البركة، وطلب البركة لابد له من دليل. أما بالأشجار والأحجار فهذا لا يجوز. نعم. القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغرب شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء وينقصون في الشدة، ومشركوا زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. نعم، هذه القاعدة الرابعة التي ذكر الإمام رحمة الله عليه في هذه الرسالة المختصرة، ونحن يعني تعمدنا أن يكون التعليق مختصر، كان مشايخنا يقولون الرسائل المختصرة تشرح مختصرة والرسائل المطولة تشرح مطولة، وأما شرح الرسائل المختصرة مطولة هذا من الخطأ، إنما هي صغيرة لكي تحفظ لابد إيش أن تشرح على وجه الإيجاز وليس على وجه الإطناب. فالقاعدة الأخيرة التي ذكرها الإمام رحمه الله يبين أن مشركي زمانه أغلظ وأشد من الأولين. لماذا؟ لأن الأولين كانوا في حال الشدة يدعون الله، إذا كانوا في البحر وغرقوا قالوا يا الله يا الله، إن كانوا في البحر في نار أحاطت بهم من كل جانب قالوا يا الله. وأما مشرك زماننا في الرخاء والشدة يدعون الصالحين يا حسين يا حسين، في الرخاء والشدة يا بدو يا بدو، في الرخاء والشدة. فراد يبين أن مشركي الجاهلية أفضل منهم في هذا الباب، وهؤلاء يدعون الإسلام، يدعون الإسلام، يدعون الإسلام ويشركون في الرخاء والشدة يدعون الصالحين. أولاك لا، في حال الرخاء دعوا غير الله، في حال الشدة دعوا الله. فهذا مراد الإمام رحمة الله عليه في هذه القاعدة، أن يبين أن مشرك الزمان أشد وأغلظ من الأولين، وإذا ركبوا في الفلك يعني في البحر دعوا الله مخلصين له الدين، يعني إذا ركبوا في البحر وجاءهم وأتاهم الموج من كل مكان دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر، يعني إيش؟ إلى اليابسة، إذا هم مشركوا لما نجاهم سبحانه وتعالى وأصبح إيش في حال الرخاء يشركون. هذا معنى هذه القاعدة. فهذه القواعد الأربع التي ذكرها الإمام رحمة الله عليه هي تدور حول التوحيد والنهي عن الشرك، الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. فحري المسلم إخوة أن يحفظها وأن يراجعها وأن يقرأ عليها الشروح النافعة، وكل الشروح لهذه القواعد الأربع كلها مختصرة، شرح الشيخ صالح الفوزان، شرح الشيخ صالح الحيدان، شرح الشيخ صالح آل الشيخ وغيره من علماء الإسلام، كلها شروحات مختصرة نافعة، فحري المسلم أن يرجع إليها، يراجع هذه الشروح ويستفيد منها. نعم، انتهت الرسالة. نعم، انتهت الرسالة. لا، إن شاء الله نأخذ الرسالة الأخرى. هذا الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.